السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة النبوية، إنها ليلة بيان كتاب الله وتوضيح معانيه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا البخاري عنه ما يلي: وفي الليلة الماضية كانت الآية الكريمة النورانية الروحانية هي قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وعرفتم، وزادكم الله معرفة، عرفتم من هم أولياء الله. لو سألكم نصراني يهودي مجوسي: أنت مسلم؟ قلت نعم. من أولياء الله عندكم؟ بما تجيب؟ قلت لكم البارحة: الذي ما فهم هذا الدرس وعاد إلى بيته بدون فهم محروم، فليرجع إلى الله وليطرح بين يديه، وليسأل أن يشرح صدره وينور قلبه وبصيرته. تسأل عن أولياء الله ما تعرف؟ إذن ما أنت بولي. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. جاهر بها واصدع، لا تخف. لو يجتمع الدنيا وأهل على أن ينقضوا هذا ما نقضوا. أولياء الله ما هم بيض ولا سود ولا حمر، ولا عليهم عمائم خضر ولا سود، ولا مسابح في أعناقهم، ولا قباب على قبورهم. أولياء الله كل مؤمن تقي، إذ هذا تعريف الله عز وجل. ألو، انتبهوا، اسمعوا، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. من هم يا ربي؟ أجابنا الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بما أمرهم الله أن يؤمنوا به. أركان الإيمان ستة يقوم عليها إيمان العبد والأمى: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، وما بعد ذلك كل خبر أخبر الله به يجب أن تصدق الله وتؤمن به، كل خبر أخبر به رسول الله وصح الخبر، أما أخبار الله ففي القرآن لا جدال فيها، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت الرواية يجب أن تصدق وإلا ما آمن. وعرفتم ما كان عليه أسلافنا في عصور الظلام والموت والجاهلية بعد القرون الذهبية المفضلة، كانوا يعرفون الولي ذاك الذي تظهر على يديه كرامات ومعجزات خارقة للعادة، هذا إذا كان حيا. الولي الميت الذي تبنى عليه قبة خضراء بيضاء صفراء ويوضع تابوت من خشب ويوضع عليه الأزهر الحريرية ويضاء قبره كل ليلة اثنين وخميس بالشموع، حتى المرأة تنذر النذر للولي إذا تحقق لها أن تأخذ شمعة وتضعها في الضريح. بلغ بنا الحد يا عقلاء أنك لو سألت مؤمنا في أي بلد عن ولي وقلت له من فضلك أنا غريب دلني على ولي في هذه البلاد، لا يأخذ بيدك وتمشي وراه إلا إلى قبر، ما يعرف أن وليا موجود حي، كأن المؤمنين كلهم أعداء الله. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ لما فعل بنا العدو هذا؟ حتى نستبيح أعراضنا ودماءنا وأموالنا ولا نحترم بعضنا ولا نجل ولا نكبر، هذا يضرب أخاه وهذا يشتمه هذا يزني بامرأته، لأنهم أعداء الله. لو استقر في أذهاننا وقلوبنا أننا أولياء الله، ولي الله ما تستطيع أن تنتهره أن ترفع صوتك فيه، فكيف إذا تسرق شاته أو تحلبها بدون إذنه؟ فكيف تسبه وتشتمه؟ كيف تفجع ببنته؟ من فعل هذا بنا؟ الثالوث، وضعنا أمام أمر واقع، كلكم أعداء الله، بدليل أنهم يفجعوا بعضهم بنساء البعض وإلا لا، يسرق بعضهم بعض وإلا لا، يسبون ويشتمون بعضهم بعضا وإلا لا، قل ما شئت. وأحدهم يقول إذا فجرت ما نستطيع نمر بالشارع الفلاني لأن في سيد فلان مدفون، لا يخاف الله ولا يهاب ولا يخشى ويفسق عن أمره ويفجر بعباده، وإذا أراد أن يمشي وهو جنب من الزنا يقول ما نستطيع نمر على قبر سيد فلان، لأنهم علموا أن أولياء الله إذا سددوا سهامهم أسقطوا. والآن أنتم ارتقيتم وإلا لا؟ عرفتم من هم أولياء الله؟ نحن كل مؤمن صادق الإيمان تقيل الرحمن لا يجاهر بمعاصيه لا بترك واجبات ولا بغشيان محرمات هو ولي الله، إلا أن الرتب كالرتب العسكرية، عسكري آخر جنرال وإلا لا كم رتبة، فنحن لا نستوي في ولايتنا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الهدى ما هم في مستوى واحد أبدا، أبو بكر ورب الكعبة لا أفضلهم. فأنتم أولياء لكن لستم في مستوى واحد، تتفاوتون بقدر سعيكم في الصالحات وانقطاعكم عن المحرمات. هذا يصلي 25 ركعة وهذا يصلي 50 ركعة في اليوم والليلة، يكونان سواء؟ هذا يصوم رمضان فقط وهذا يصوم كل شهر 3 أيام يتساويان؟ هذا يصوم الاثنين والخميس طول العام يساوي صاحب 3 أيام؟ هذا يصوم يوم ويفطر يوم طول حياتي؟ هذا مثال. هذا يتصدق بريال وهذا بمليون، كيف يستويان؟ فالتفاوت موجود، لكن اسم الولاية أولياء الله. لا يحل أذاكم ولا أذيتكم باللسان باليد بأي شيء بالقلب، بغضكم حرام، عداوتكم حرام، أذيتكم حرام، لأنكم أولياء الله. ومن يتعرض لكم فليستعد لضربة الرحمن عز وجل. إذن ومع الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله لا في القرآن الكريم خارج القرآن، جبريل يأتيه بالخبر عن الله أو يلقي الله في روعه الكلمة كاللاسلكي يحفظها ويفهمها موقنا أنها من الله. إذن من هذه الأحاديث القدسية الشريفة هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله. ما هو؟ يقول تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مسابقة يا أبا عبد العزيز، سابق تسبق. يقول تعالى في رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ماذا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بأن الحرب اندلعت بين وبين بين الله القوي المتين العزيز الجبار وبين المسكين الضعيف الحقير. يغلب هذا في من يغلب الله؟ تمزق وتحطم انتهى شأنه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يا من يريدون الولاية، يا من يريدون المناصب العالية والدرجات الرفيعة، الطريق أداء الفرائض وافية والتنافس في النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تصلي 1000 ركعة نافلة ما تعدل والله صلاة الصبح الفريضة، تصوم الدهر كله إلا رمضان يوم واحد والله ما يكفي، تتصدق بكل ما تملك لا يساوي ريال واحد دفعته زكاة مالك إيمانا بربك وطاعة لرسول. والنص كما تسمعون وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى متى؟ حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله نم، فالمخاوف أمان. وهو كذلك، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. تحب ليلى وهي تكرهك، ماذا استفدت؟ الشأن أن تحب. هيا بنا نعيد الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما المراد من النوافل؟ نوافل الصيام غير رمضان، نوافل الصلاة غير الصلوات الخمس، نوافل الزكاة غير الزكاة، ونوافل الحج فريضة أولى وبعدها نوافل. النافلة هو الزائد عن الواجب. هيا نقرأ الحديث لنتأكد من حفظه وفهمه. يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من منكم يرفع يده ويقول: أنا أحبني الله؟ ما تستطيعون، ما تستطيعون. دعنا من هذه، أخرى: من منكم يعرف أن الله قد أحبه؟ من منكم يعرف أنه محبوب؟ عرف العارفون، وليعرف غيرهم إن شاء الله. اسمع، يقول تعالى في بقية هذا الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن استنصرني لأنصرن. وما ترددت عن شيء أفاعله، ترددي في قبض روح هذا العبد يكره الموت وأكره مساءته. الآن عرفتم الطريق إلى حب الله وإلى لا؟ سيروا على بركته، أدوا الفرائض وتزودوا من النوافل بلا حساب، تصلون، تنافسوا. يبقى ما علامات أن الله قد أحبك؟ العلامات، اسمعوا: إذا كنت ما تستطيع أن تسمع الباطل، ما تقدر، غيبة، نميمة، فاحشة، سوء، باطل، منكر، كفر، كلمة الباطل ما تستطيع أن تسمعها، تلك علامة أنك قد قبلت. أما قال: كنت سمعه، فهل الله يستعمل سمعه في الباطل؟ إذا وجدت نفسك ما تستطيع أن تسمع شيئا باطلا، تتضايق، تدخل أصبعيك في أذنيك. مر عبد الله بن عمر مع مولاه نافع بسارح غنم، في واد من الأودية إما في إفريقيا حيث الغزو والجهاد. فسمع بن عمر زمارة الراعي، الراعي عاد يزمر، فأدخل أصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق ومشى بعيدا، ثم قال: هل انقطع حس الزمارة يا نافع؟ قال: نعم. أخرج يديه من أذنيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ليس وليا لله يسمع ويفرح ويعيد كلام العاهرة المغنية. سمعتم؟ وكنت بصره الذي يبصر به. إذا كنت ما تستطيع أن تفتح عينيك ظالما أو معتديا أبدا، تلك علامة أنك قبلت. ما تقوى على أن تفتح عينيك فيما حرم الله عليك، تلك علامة واضحة. ما يستعمل الله بصره الذي ملكه فيما يكره. وكنت يده التي يبطش بها، أنت أيها البطل تستطيع أن تختطف الفارس وتضرب بها الأرض، ولا تستطيع أن تمد يدك لتؤذي مؤمن أو مؤمنة ولو بلطمة، ما تقوى، ما تقدر أن تتناول ريالا محرمة. فين الشجاعة والبطولة؟ هنا انتهت، اليد ملكها الله، ما تستعمل إلا في رضا الله. في الجهاد تخطئ بالفارس من على صهوة جواده، لكن تستطيع أن تقول هكذا لعجوز مؤمنة؟ والله ما تستطيع، يدك مملوكة لله، ما يستخدمها الله فيما لا يرضيه. فإذا وجدتك هكذا اعلم أنك ولي، أنك محبوب. أرأينا رجل يمشي من الأندلس إلى مكة على رجليه يحج من وراء السند والهند من المدينة، وما يستطيع يمشي 10 خطوات إلى مزنات أو مخمرة أو باطل أو شر. نعم، ما دام في ذات الله وطاعة يمشي الليالي والأيام على رجليه تقربا إلى الله وتزلفا إليه، لكن مشي لباطل وشر وفساد ما يقوى ولا 5 خطوات. عرفتم الآن كيف أنتم محبوبون أو ما زلتم؟ الولاية حاصلة، والوصول إلى حب الله النوافل بعد الفرائض، لأن الحديث الشريف كما سمعتم يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك أن تؤذي ولي الله، فإن الله يعلن الحرب عليك ولن تفلح. انتبهتم؟ فلهذا لو رفع ولي الله يديه إلى الله ما ردهما خائبتين. فلهذا احذر أن يدعو عليك ولي الله فتهلك وتمزق. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. معناه فتح لنا باب الوصول، أداء الفرائض هي التي تكسبك ولاية الله وتكون وليه. فتح باب آخر لمستوى فوق الولاية، حب الله. ولا يزال عبدي يوما بعد يوم يتقرب إلي شيئا فشيئا بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك ملك سمعك وبصرك ويدك ورجلك، وأصبحت لا تستخدم هذه إلا في رضاه فقط، وبعد ذلك هو معك. لو سألت عن جبل يزيله أزاله. إذن نعيد الحديث مرة أخيرة. يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومع الشرح: نادى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين، ناداهم من أجل أن يعلمهم، أن ينبههم، نادى الحق تبارك. نعم، الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم، أي على عباده الخلف، الشرح قوله فيما يرويه عن ربه إشارة إلى أن هذا الحديث حديث قدسي رواه البخاري، والقدس الطهر، ومنه مدينة القدس، ويقال قدسي ويجوز التسكين قدسي للتخفيف. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وليس هو في القرآن، وليس هو في القرآن، وإنما يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، أو يلقى في روعه فيحفظه ويحدث به. وقوله من عادى لي وليا، أي آذاه وخاصمه أو أبغضه. والولي هو المؤمن المتقي، لقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله آذنته بالحرب، أي أعلمته بحرب مني عليه. ويا ويل من حاربه الله تعالى، فإنه يخسر خسرانا كاملا في الدنيا وفي الآخرة. وقوله وما تقرب إلي عبدي، أي بشيء من النيات والاعتقادات والأقوال والأعمال مما هو عبادة شرعها الله تعالى ليعبد بها وتعبد بها عباده من أجل أن يزكيهم ويدخلهم جنته يوم القيامة. العبادة اعتقاد أو قول أو عمل شرعه الله للناس ليعبدوه به من أجل أن تزكو نفوسهم حتى يؤهلهم لدخول الجنة، هذه الحقيقة الماضية عندنا. قال: وقوله وما تقرب إلي عبدي، أي بشيء من النيات والاعتقادات والأقوال والأعمال مما هو عبادة شرعها الله تعالى وتعبد بها عباده ليزكيهم ويدخلهم جنته، وذلك يوم القيامة. وقوله أحب إلي مما افترضته، أي من فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والرباط، كل فريضة فرضها الله ما تقرب العبد بشيء أفضل منها أبدا. قلت لكم 1000 ركعة ما تعادي صلاة الصبح، 1000 ركعة من النافلة ما تزين صلاة الصبح، تتصدق بمليار ما يزين ريال زكاة. وقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بنوافل العبادات المفروضة كما تقدم. وقوله تعالى حتى أحبه، هذه غاية المتنفل، يتنفل إلى متى؟ حتى يحصل الحب، غاية المتنفل، وهي أسمى غاية وكيف؟ وهي حب الله تعالى. إذ من أحبه الله تعالى أعزه أسعده أكرمه في الدارين. هل عرفتم الليلة كيف تعرفون أنفسكم محبوبون وإلا لا؟ عرفتم؟ نعم أي نعم. إرشادات للمربي. من المربي هذا؟ هذا الذي يجلس في بيته أو في مسجد قريته أو جامع حيه للمؤمنين والمؤمنات ما بين المغرب والعشاء طول العام، يتلو هذه الآيات الربانية وهذه الأنوار المحمدية. هذا المربي الذي يزكي النفوس ويهذب الأخلاق والآداب للذين اجتمعوا حوله لتزكيتهم وتربيتهم. هذا المربي له إرشادات. أولا قلنا له اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه كل المسلمين. ثانيا اقرأ الحديث جملة جملة مبينا معنى الكلمات والجمل حتى يفهم المستمع كما فعلنا. ثالثا علمهم أن الحديث القدسي من كلام الله ولكن لا يقرأ به في الصلاة. هل تستطيع أن تصلي بهذا الحديث؟ تقرأ الفاتحة وبعد تقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى آخر الحديث، ما يصح. أليس كلام الله؟ بلى، ولكن ليس في القرآن. لا نصلي إلا بالآيات القرآنية. إذن فهذا تنبيه، حديث قدسي ولكن لا تصح به الصلاة لأنه من غير القرآن. وإن كان كلام الله فالله عز وجل كلامه ليس في القرآن فقط، لو تصبح الأشجار كلها أقلام والبحور كلها مداد ممكن تنهي كلام الله؟ مستحيل. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفد الكلمة. فالقرآن في لوح محفوظ مكتوب من ألف إلى ياء، ما يزاد فيه ولا ينقص منه، والله يتكلم متى شاء بما شاء. إذن رابعا ذكرهم بإثم وعقوبة من يؤذي أولياء الله من المؤمنين والمؤمنات. قد قلت لكم ما دعوت على ظالم ظلمني إلا أراني الله فيه ما يكره، واحذوا أن أدعو عليكم. سمعتم؟ ولي الله إذا دعا على ظالم يتحطم، فلهذا احذروا أن يدعو عليكم أولياء الله وأنتم أولياء الله. يقول ذكرهم بأنه بإثم وعقوبة من يؤذي أولياء الله من المؤمنين والمؤمنات الأتقياء، وسواء كان ذلك باللسان أو باليد أو كاغتيابهم وعيبهم وسبهم كضربهم، سواء بسواء. وإخوانكم يتلذذون بأذية أولياء الله. لا إله إلا الله. مساكين ما عرفوا الطريق إلى الله، تائهون كالبهائم في الصحارى، من يهديهم؟ ما عرفوا الله ولا الطريق إليه، لا يتلذذون إلا بأذية المؤمنين. والذي يتصيد المؤمنات في الشوارع ماذا يفعل؟ يتعبد. خامسا ذكرهم بفضل الإيمان والتقوى وفضل الفرائض على النوافل، وهذا معلوم. ذكرهم بماذا؟ بفضل الإيمان والتقوى، إذ هما سبب الولاية. هل يكون ولي بدون إيمان وتقوى؟ مستحيل. خصلتان بهما تتحقق ولاية الله. ثانيا فضل الفرائض على النوافل، لأن الله قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليك. بقي شيء بعد هذا؟ سادسا علمهم أن من أدى الفرائض وأخذ يتقرب بالنوافل فإنه يصل إلى أسمى هدف، ألا إنه حب الله تعالى. وعلامة حب الله للعبد أن يصبح العبد لا يقرب من معصية الله ورسوله. إذا وجدتك ما تستطيع أن تدنو من معصية أنت محبوب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وإليكم أسئلة المستمعين. سائل يقول عندي مال وعندي أولاد كبار وصغار، فأعطيت الأولاد الكبار وما أعطيت الصغار، فهل في هذا إثم؟ ما تقولون أنتم؟ أن يجعلوا دين عليهم، ها؟ يجعلوا دين على الكبار، يعني يسجلوا دين عليهم. الجواب هذا جور وظلم وحيف، وقد عصى أبا القاسم وخرج عن طاعته وهو القائل اعدلوا بين أولادكم في العطية، وعليه أن يراجع نفسه، إما أن يعطي للباقين كما أعطى الآخرين بالسوية، وإن عجز كما يقول في السؤال يقول أجعل هذا دينا عليهم يسددونه لإخوانهم، إن كان هذا نجا. إذا أثبت أن له دينا على فلان وفلان من أولاده يدفعونه لباقي الورثة نجا من الفتنة. قال يزوج أولاده، إذا عاش وكبر الصغير يزوجه، لا نقول له لا تزوج ابنك، يزوجه. مرض ولد يداوي، ما نقول لماذا ما تعطي لي ولد، هذا مال يقسمه، دار منزل كذا، مال بين يديه يجب أن يعدل في قسمه. أما كون زوج الذي كبر أو أدى عنه دية خطأ، هذا ضروري، هذا ما عليهم كلهم أن يساعدوا على هذا، ما هو وحده. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ ما حكم رد السلام على الخادمات والبيع والشراء معهن أو عليهن؟ أعيد. ما حكم رد السلام على الخادمات النساء؟ ما حكم رد السلام على الخوادم وعلى النساء في الشوارع والدكاكين؟ هذا هو السؤال. الجواب أولا على المؤمن أن لا تسلم على الفحل، عرفتم؟ أو هذا تأخر رجعية. على المرأة أن لا تسلم على الأجنبي، لأن السلام أمان والمرأة جانبها مأمون، لا يخاف منها إنسان ولا حيوان لضعفها. أما الرجل يسلم ليطمئن الآخر أنه لا يرهبه ولا يخيفه. أما المرأة لما تسلم على رجل هي أقوى منه يخاف منها؟ قل ما تخاف، السلام عليك، هذا لا معنى له. ثانيا لأن صوتها يجذب النفس والقلب ويثير زوابع وفتا مظلمة. ما تعرفون هذا أنتم؟ أنكروا أنكم فحول وقول لا بأس. سمعتم وإلا لا؟ صوت المرأة الأجنبية إذا سمعه الفحل والله لا يتأثر به، يتأثر يصاب بالحمى صداع، يصاب بظلمة في نفسه ما يغسلها إلا ماء التوبة والاستغفار. لما نحافظ على هذا الطهر يا شيخ؟ لأننا نتهيئ للعروج إلى السماء لننزل الملكوت الأعلى، فإذا كنت لا تتهيأ للسماء هابط إلى أسفل الأسفل، افعل كل يوم غمش فضيلة، ما عندنا حاجة أبدا. لكن هذا الذي يتهيأ للسماء أيما سواد أو ظلمة أو نتن في قلبه يجب أن يغسله خشية أن يعوق عن الملكوت الأعلى. أما الذي من الهابطين إلى أسفل سافلين هذا يزني يخمى يفعل هو هابط خاف مما، لكن الذي يتهيأ للملكوت الأعلى صوت الأجنبية يفعل في نفسه شيئا. تبهتم؟ فلهذا لا تسلم عليه سواء خادمة وإلا مخدومة. يبقى هل يرد السلام هو وإلا لا؟ يرده بكلمة واحدة وعليك السلام. ثبات، لأنه هو قوي وقادر عليها يأمنها إذا رد عليها السلام. الفحل يرد السلام إذا سلمت عليه. هل هو يسلم على الأجنبية؟ الجواب لا. أما إذا كانت قريبة من قرائبه خادمة في بيته وسلمت يرد السلام، وإن سلم أيضا لا بأس ليطمئنها على أنه لا يؤذيها. تسأل؟ اسأل يا أحمد، هذا جاء من بلاد بعيدة. اسأل. هذه النقطة الوحيدة. جيت من الجزائر. اسأل. يقول السائل يا شيخ هل الفرائض لا تكفي في حب الله تعالى لي حتى أتقرب بالنوافل؟ هذا معقب على حديث البخاري يقول أليست الفرائض كافية في أن يحبني الله؟ فلما إذن نتعب ونشقى في النوافل؟ وإذا كانت الفرائض ما تجلب حب الله كيف نصنع؟ هذا إيحاء إبليس حتى يعطل، ما في داعي. أسألك أنت يا السائل، هؤلاء الحاضرون تحبهم ولا لا؟ تحبهم. أسألك بالله هل حبهم في مستوى واحد؟ الله يحب عباده المؤمنين بالفرائض، لكن المحبة درجات. هل حب الله لآدم لنوح لإبراهيم كحب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فرق كبير. أنا قلت لكم في الولاية، في الولاية الأولياء كلهم في منزلة واحدة، كلهم أولياء الله، العسكر كلهم للأمة للحاكم ولا لا؟ لكن رتبهم واحدة يتفاوتون. فهذا الحب الذي تفاوت فتح الله بابا للحصول عليه سابق للنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب يتقرب حتى أحبه، فإذا أحببته حصل الذي حصل. طواف الوداع واجب في الحج، في العمرة لم يرد فيه شيء، لأن المعتمر طاف سعى وسافر، بخلاف الحاج نزل في ضيافة الرحمن في منى 3 أيام وإلى لا يأكل ويشرب ويعتم، وحضر الحفل الأعظم في عرفات الجوائز، هل يجوز من الأدب يأخذ كل شيء ويسافر إلى بيته؟ عيب، على عار، لا بد يأتي ويودع البيت. أما هل لي أن أشتري أو أقتني قلما مطليا بالذهب؟ أنا أقول ما تشتري هذا القلم ولا تتعنتر يا عبد الله، خليك متواضعا. لما قلم بالذهب هذا؟ لتغيظ الناس وإلا ماذا؟ وإن أهديته وأعطيته في سبيل الله نقول لا بأس، لأن الطلا هذا لا يكون جسم مادي من الذهب كالصبغة، ما له قيمة. لكن إذا كان القلم العادي ب40 ريال وهذا ب1000 ريال حرام، هذا معناه ذهب. ما هي المدة التي يجوز للرجل أن يغيب فيها عن امرأته؟ كذا الغياب يطول ويقصر. عبد الرحمن بن فروخ والد ربيعة الرأي ترك ربيعة في بطن أمه وواصل الغزو والجهاد 25 سنة، رجع ربيع جالس في المسجد النبوي يعلم الناس. فالمرأة لها الحق أن تقول لزوجها لا تغب عني أكثر من 4 أشهر أو طلقني. أما برضاها يغيب حتى 20 سنة ما دامت راضية ونفقتها متوفرة موجودة. أما بحقها لا بد وأن يطأها في كل 4 أشهر مرة على الأقل، لأن الإيلاء المذكور في آية البقرة أن يحلف الرجل أن يقول للمرأة والله لا أقربك ويطلق اليمين. ينتظر الشهر، الشهر الأول، الشهر الثاني، هيا أرجع، الشهر الثالث، الرابع، طلق وإلا أرجع. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. فهمتم؟ إذا كانت برضاها ما عندنا حد، لا عام ولا 10، راضية. إن ضاقت وتألمت إما أن يطلق وإما أن يرجع. نعم. أعيد. يقول يأتي أقارب لي ليسوا محارم كعم أبناء عمه أبناء أخوالي ويدون أن يسلموا على زوجتي فأمنعها، هذا يجوز وإلا ماذا يصنع؟ يجوز أن يسلموا عليها بدون مصافحة وبدون كشف وجه، هي مستترة ويسلمون عليها كيف حالك كيف أهلك، وهي كذلك لا حرج. أما أن تكون متكشفة وتجلس معهم على طاولة واحدة هؤلاء كاليهود والنصارى، الإسلام ما عنده هذا. فاسألوهن من وراء الحجاب، لكن لما تكون متحفظة ومنتقبة أو تكلم مع قريبة كيف حالك لا بأس، المصافحة والمعانقة وكشف العورة لا يجوز. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الشيخ سمعت من يقول أن الصلاة تصح بدون قراءة الفاتحة، هل هذا صحيح؟ قال سمعت من يقول الصلاة تصح بدون الفاتحة. ها؟ بدون الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وإنما أسلم الآن يهودي أو نصراني، متى يحفظ الفاتحة؟ ممكن 7 أيام. كيف يصلي؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويركع. هذه الفتية، عرفتم؟ أسلم كيف يحفظ الفاتحة على الفور؟ أذن الأذان كيف يفعل؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويركع. هذه يحفظها في دقيقة. إذا يعني هذا المعنى نعم، أما قادر على قراءة الفاتحة وحفظها ولا يقرأ بها، والله ما قال أحد بصحة صلاته، إجماع الأمة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، إلا أن يكون مأموما هذا شيء آخر. هذا كلام عيب، هذا نتكلم نكفر أمة الإسلام كلها؟ ما عرفت إلا اليوم يعرف هذا السائل. هذا السائل يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهل تصح الصلاة الآن في المسجد النبوي؟ هذا مجنون وإلا عاقل؟ نحن نقول لو بالله الذي لا إله غيره ما دفن رسول الله في المسجد، إذ بنى المسجد وهو حي بيديه ودفن في حجرته، فإن بنينا على المسجد؟ أعوذ بالله من الوسواس. فهمتم وإلا لا؟ ألم يبنى الرسول المسجد بنفسه وبنى حجرات لاصقة فيه كما هي الآن وإلى لا؟ أين دفن رسول الله في المسجد؟ في حجرة عائشة، ودفن معه صاحبه. كون الجهة الثانية زادوا حماية للحجرات ما تبول فيها الكلاب ولا الدواب، جعلنا هذا ممنوع؟ الحجرات طاهرة كما هي، فيه من يدخل يصلي فيها؟